السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلازلنا دائمًا مع هذه الوصية المباركة النافعة، وهي وصية الإمام الباجي رحمه الله تعالى لولديه. وكنا في المجلس السابق قد توقفنا عند التعليق على فقرة من هذه الوصية، وهي قول الإمام رحمه الله تعالى: ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم، والاقتداء بهم، والأخذ بهديهم، والاقتفاء لآثارهم، والتحفظ لأقوالهم، واعتقاد إصابتهم. ففي هذه الفقرة يوصي الإمام رحمه الله تعالى ولديه بمعرفة فضل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، ومعرفة حقهم، ومعرفة فضلهم، ووجوب إكرامهم، لأن إكرامهم قد أمر به الشرع كما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بقي لنا أن نعلق على جملة وعبارة جاءت في هذه الفقرة من كلام الإمام الباجي رحمه الله تعالى، وهو قوله رحمه الله: واعتقاد إصابتهم. فقوله رحمه الله تعالى واعتقاد إصابتهم، هذا ليس على إطلاقه، إذ ليس يعتقد على الإطلاق بأن الأئمة والعلماء يصيبون ولا يخطئون. فهذه العبارة إنما تحمل على الغالب من أقوال العلماء، فإن الغالب من أقوال العلماء أنها على الإصابة، وذلك لأن من المقطوع به أن الأئمة والعلماء أئمة الدين يخطئون ويصيبون، كما يدل على ذلك حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فهذا الحديث يدل على أن الحاكم عندما يجتهد، وأن العالم عندما يجتهد، ربما يصيب وربما يخطئ، وأنه دائر بين الأجرين والأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في هذا الحديث أن العلماء يخطئون ويصيبون. ولذلك فإن عبارة الإمام الباجي رحمه الله تعالى في هذه الوصية في قوله واعتقاد إصابتهم لا يؤخذ على إطلاقه، بل يكاد الإنسان يجزم بأن الإمام رحمه الله تعالى لم يقصد الإطلاق في ذلك. وبخاصة إذا رجعنا إلى كتب هذا الإمام الإمام أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى الأخرى، فإننا نجد في بعض كتبه الأخرى ما يدل على ذلك، ما يدل على أن الإمام الباجي رحمه الله تعالى يعتقد بأن العلماء يخطئون ويصيبون، كما جاء في كتابه الإشارة وفي أصول الفقه، كتاب الإشارة في أصول الفقه. فعقد الإمام رحمه الله تعالى بابا في هذا الكتاب جاء عنوانه: باب القول في أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين. باب القول في أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين، أي أن القول الذي يصيب الحق من أقوال العلماء والمجتهدين في حال اختلافهم إنما الحق في قول واحد منهم لا في قولهم جميعا. فقال الإمام رحمه الله تعالى الإمام الباجي في هذا الباب: ومذهب مالك أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين، وذلك أنه قال: لما سئل عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في سعة خطأ أو صواب. وكذلك قال الليث لما سئل عن ذلك وقال مالك قولان مختلفان لا يكونان جميعا حقا وما الحق إلا واحد. وأجمع مالك وسائر الفقهاء أن الأثر في الخطأ في مسائل الاجتهاد موضوع، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وهذا نص على أن مسائل الاجتهاد ما هو خطأ، فدل على أن الحق في واحد لفي جميعها وجعل له الأجر وإن أخطأ على اجتهاده ودفع عنه إثم خطأه. وهناك أيضا إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم اختلفوا في مسائل الاجتهاد ورد بعضهم على بعض ودعا بعضهم بعضا إلى المباهلة وأنكر بعضهم على بعض بأغلظ نكير وسوغ بعضهم لبعض الرد على صاحبه ولم يقل بعضهم لبعض الحق معي ومعك. فلو كان كل واحد منهم مصيبة لم يكن لاختلافهم معنى، فدل على ما قلناه وبالله التوفيق. انتهى كلام الإمام الباجي رحمه الله تعالى. إذن فهذا النقل عن الإمام الباجي رحمه الله تعالى من كتابه الإشارة في أصول الفقه يدل على أن الإمام رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا القول، وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة الحق هل هو واحد أم أن الحق واحد في أقوال العلماء عند اختلافهم، أو أن الحق يكون في الأقاويل كلها. لأن في أصول الفقه عندما بحث علماء الأصول هذه المسألة فنجد أنهم قد اختلفوا على قولين، قول المصوبة وقول المخطئة. فالمصوبة يقولون إن كل مجتهد مصيب، وأما المخطئة فيقولون إن لكل مجتهد نصيب، أي أنه له نصيب من الأجر، فهو دائر بين الأجر والأجرين، ولكن الحق مع واحد منهم، فأحد القولين حق والآخر خطأ، ولا يجوز اعتقاد أن الحق في كلا القولين. ولأجل أن الحق واحد لا يتعدد، وأن القول الحق إنما هو واحد من أقوال العلماء في أي مسألة من مسائل الفقه التي يسوغ فيها الاجتهاد، فإن العلماء قد أثر عنهم أئمة الفقه والدين، قد أثر عنهم ما يدل على ذلك. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجو عنه غدا. وهذا كذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى يقول ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل يقول ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وكذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. فهذه النقولات عن هؤلاء الأئمة الأعلام من أئمة الدين يدلك على أن الحق واحد، وأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، فإذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وأما أن يعتقد المسلم بأن العلماء يصيبون وأنهم لا يخطئون فهذا بلا شك مجانب للصواب ومجانب للحق الذي دلت عليه أدلة القرآن والسنة. إذن بعد ذلك يقول الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى في هذه الوصية آمرا ولديه بإقامة الصلاة والمحافظة عليها، فقال وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة، في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. إذن فأمر الإمام رحمه الله تعالى ولديه بإقامة الصلاة والمحافظة عليها وإتمام أركانها والإتيان بشرائطها وواجباتها التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال الله عز وجل في القرآن الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى إسماعيل عليه السلام بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة. وفي الحديث الصحيح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ابن ماجة وغيره قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهذه الأدلة كلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن على الأب أمانة في الأمر في أن يأمر ولده بإقامة الصلاة وبأن يحافظ عليها وبأن يعلمه الصلاة وأن يؤدبه عليها. فالطفل وإن لم يكن مكلفا يؤمر بالصلاة لسبع سنين ليكون تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على هذه العبادة آلف لها معتاد عليها. وأول ما يبدأ به الأب في تعليم ولده الصلاة إنما يكون ذلك عن طريق المشاهدة دون التوجيه المباشر، وهذا يكون في مرحلة متقدمة جدا من العمر من عمر الولد قبل أن يميز، وذلك من خلال أداء الأب صلاة النافلة والسنن الرواتب في المنزل على مشهد من الأولاد. ومن المعروف أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، ولا شك أن البركة تحصل في البيت بسبب هذه الصلاة إلى جانب مضاعفة الأجر والمثوبة عند الله تعالى، ويحصل بها تربية قوية وراسخة للأولاد الصغار، إذ يشاهدون والدهم ويشاهدون والدتهم يسجدون لله سبحانه وتعالى قائمين خاشعين لله عز وجل. فهذا المنظر الذي يتكرر أمام الأولاد الصغار يوميا يغرس في نفوسهم عظمة الله ويغرس في نفوسهم مكانة الله سبحانه وتعالى، إلى جانب أنه يحببهم في الصلاة لإقبال الأب عليها، كما أنهم يتعودون رؤية المصلي ويتعرفون على أعمال الصلاة من تكبير وركوع وسجود وقيام. وكثيرا ما يندفع الولد الصغير برغبة يقلد أباه أو يقلد أمه فيقف بجواره بجوار المصلي ويقتدي به في قيامه وركوعه وسجوده دون وعي منه أو إدراك. ولا شك أن تكرار هذا المشهد يوميا أمام الولد يجعل أمر الصلاة في حسه أمرا عاديا ليس بغريب، فلا يبلغ سن التمييز إلا وقد سهل عليه أداؤها على الوجه الحسن برغبة وتطلع. وهذا الأسلوب هو من أساليب التربية، أن يربي المسلم أولاده بالقدوة وأن يربيهم بالعادة، وهو من الأساليب التربوية الناجحة النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا أكمل الولد السابعة من عمره أمره والده بالصلاة ورغبه فيها لقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ويكون أمره بها إذا أتم السابعة فأكملها وليس قبل ذلك، بل يكتفي قبل السابعة بالممارسة العملية أمامه دون أمر اتباعا للسنة والهدي النبوي في ذلك. وتعليم الأب ولده الصلاة في سن السابعة من واجبات الأب الشرعية، نعم فهو واجب شرعي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وهو ليس من باب المستحبات، فلا بد للأب أن يدرك هذه القضية ويعرف واجباته الشرعية في هذا الجانب العظيم. ويعود الأب ولده المميز الذي بلغ 7 سنين الوضوء والطهارة ويلزمه بهما، فلا يتركه يصلي إلا طاهرا ساترا عورته حتى يتعود على ذلك ويألفه، لأنه صائر إليه، وذلك ليتعود الولد على الطهارة وعلى ستر العورة من الصغر، فلا يبلغ 10 إلا وقد ألف الصلاة ساترا كامل عورته وملتزما بالطهارة والوضوء. أما الولد الصغير دون سن التمييز والذي لا يعقل من أمر الصلاة سوى تقليد الأب في القيام والركوع والسجود، فإن الأب لا يشتد معه في أمر الطهارة وستر العورة ونحو ذلك، بل يتركه على حاله ولا يزجره ولا يكفه عن التقليد، لأن زجره وتعنيفه والشدة معه في هذا السن وهو غير مكلف ربما ينفره من الصلاة. وإذا بدأ الولد بعد سن 7 الصلاة بانتظام وجب على الأب متابعته وتذكيره بها من وقت لآخر، فلا يغفل عنه بل يكرر عليه الأمر مرارا وتكرارا ولا يمل من ذلك. فإذا كان الأب في سفر مثلا أو شغله شاغل عن ولده، وكل من يقوم مقامه من أهل البيت ليقوم بالتذكير والمتابعة، وذلك لئلا يتجرأ الولد على تركها بعد أن بدأ في أدائها فيسوقه ذلك إلى التهاون بها بعد 10. فكثير من الآباء يغفل عن هذا الأمر، فينبغي للمسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم. فإذا كنت مسافر أخي المسلم فلا تغفل عن صلاة ولدك، بل تسأل عنه في الهاتف مثلا وتتأكد من أنه محافظ على الصلاة وأنه قائم بها حتى يتعود عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ينصح الآباء ويذكرهم بواجبهم نحو الأبناء في موضوع الصلاة، فيقول كما جاء عند الطبراني في المعجم الكبير وهو كذلك عند البيهقي في السنن الكبرى، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. ولا بأس في بعض الأحيان أن يعطي الأب ولده مكافأة تشجيعية على التزامه بأداء الصلاة ومحافظته عليها ترغيبا له في الاستمرار عليها، فقد كان بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم يفعل ذلك، ولكن يلاحظ عدم تعويده على المكافأة دائما لئلا يعتاد عليها، فلا يصلي إلا إذا أعطي، لكن يعطيه في أوقات ويمنعه في أوقات وينوع المكافآت، فمرة مادية كلعبة أو حلوى ونحو ذلك، ومرة معنوية وهكذا. وإذا قصر الولد في أداء الصلاة المفروضة بعد بلوغه 10 وجب على الأب وعظه وتذكيره بها وإقناعه بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن استمر في إهماله لها أغلظ له في القول وعنفه وهجره، فلا يكلمه ولا يخالطه ولا يمازحه ويحرمه من بعض الأشياء المحببة إليه. وهذا النوع من العقوبات النفسية له فعالية قوية وأكيدة في نفس الولد، فكثير من الأولاد تكفيهم عن العقوبات البدنية، فإذا أخفق الأب في ذلك فلا بأس بالضرب غير المبرح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبي إذا بلغ 10 ولم يصلي: واضربوهم عليها 10. ولا يصح استعمال العقاب البدني مع ولد لم يعوده أبوه الصلاة منذ 7، فإن الطفل لا يتعود الالتزام بمجرد الأمر، بل يحتاج من التربية والتدريب والتعويد ما يؤهله للالتزام بهذا الأمر والتعود عليه. فإذا قصر الأب في تعليم ولده الصلاة منذ 7 وجب عليه أن يسلك معه أسلوب التدرج والتمرين والتعويد من جديد، ولا يهمل هذه المراحل حتى وإن تعدى الولد سن 10. فإن بعض الناس يهمل ويقصر في تربية ولده إذا بلغ 7 سنين على أن يعوده على الصلاة، فثم إذا بلغ 10 فإن وجد في ولده إهمالا وتقصيرا في المحافظة على الصلاة ضربه على ذلك، وهذا مسلك غير رشيد. وهذا منهج غير سديد، بل لا بد من مرحلة التدريب والتمرين. فمن الخطأ أن يظن بإمكانية قيام الولد بأداء الصلاة عن طواعية في سن العاشرة، بل وحتى بعد البلوغ، دون أن يكون قد حصل على قسط من التربية والتدريب والتعويد عليها قبل ذلك، كما جاءت بذلك السنة النبوية. فلا بد للأب أن يلاحظ هذه المسألة ويراعي في أولاده منذ الصغر، فيحافظ عليهم في الصلاة ولا يهملهم أو يقصر في حقوقهم على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سائله عنهم يوم القيامة. وهنا فتوى للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يبين فيها أن الوالد إذا أهمل تربية ولده على الصلاة عند سن السابعة ولم يقم بالواجب في ذلك وأهمل وقصر، فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يضربه على الصلاة إذا بلغ لعشر، وإنما يتدرج معه في ذلك. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: فليس من نظام الإسلام التربوي تربية الأولاد الذين لم يبلغوا هذا السن العاشرة بالضرب، أما إذا جاوزوا ذلك فيجوز، ولكن لمن يجوز؟ هذا الذي يجب التنبه له، يجوز لمن سلك هذا المنهج النبوي: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. كثير من الآباء بسبب جهلهم لهذا المنهج النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تجاهلهم له يعيشون برهة مع أولادهم، لا يأمرونهم بالصلاة وهم أبناء سبع، فيعيش الولد هكذا مهملا للصلاة، لا يعرف لها قيمة ولا يشهد للمسلمين جماعة ولا إلى آخره، إلى أن يدخل السن العاشرة فيأتي الدور الثاني فلا يضربه، لأن الدور الأول الذي هو أهم من الدور الثاني وأيسر، أردت أن أقول أيسر من الدور الثاني، وهو كلمة طيبة يوجهها إلى ولده أو إلى أولاده. فإذا جاء سن العاشرة ربما بدأ بالضرب، هذا خطأ، لأن هذا الضرب كان ينبغي أن يقدم له بالوعظ والتذكير. انتهى كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى. إذن فهذا الكلام من كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى يبين فيه أن المسلم ينبغي عليه أن يسلك المنهج النبوي في التربية على الصلاة، بأن يبدأ أولا بالوعظ والتذكير من سن السابعة، ثم إنما يكون الضرب بعد العاشرة إذا أهمل الولد الصلاة. وأما من فرط ولم يقم بالواجب الشرعي بالتذكير والتربية على الصلاة منذ أن بلغ الولد سبع سنين، فإن من الخطأ أن يضربه على ذلك بعد سن العاشرة، بل إنما عليه أن يسلك معه مرحلة الوعظ والتذكير حتى يتهيأ الولد بعد ذلك. وها هنا في هذا المقام مسألة أخرى بحثها الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهي مسألة أن الطفل قد أمر الشرع بضربه وهو ابن عشر سنين، إذن فيبدأ الوالد يبدأ الأب بضرب ابنه على الصلاة إذا كان كما قلنا قد تدرج به في ذلك واتبع المنهج النبوي فعلمه الصلاة وأمره بالمحافظة عليها وهو ابن سبع سنين، فضربه فيبدأ الضرب من سن العاشرة. لكن متى ينتهي وقت الضرب؟ متى يكف الوالد عن ضرب ابنه على الصلاة؟ قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال: الأمر في الحديث بأمر الطفل بالصلاة وهو ابن سبع، ثم الضرب وهو ابن عشر، يحدد المسافة التي يستمر فيها الأمر بالصلاة قبل الضرب، لكن ليس في الحديث التصريح بمنتهى وقت الضرب فيه، وقت الابتداء واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. متى ينتهي هذا الضرب؟ في اعتقادي الذي أفهمه من أصول الشريعة وقواعدها أنه ينتهي ببلوغ الولد سن التكليف، حيث صار سيد نفسه، حينئذ ينقطع وقت الضرب الذي بدأ بالسنة العاشرة، ولم يبق هناك إلا المتابعة بالنصيحة والتذكير والوعظ. انتهى كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى. إذن فالإمام الألباني رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الضرب يبدأ من العاشرة وينتهي ببلوغ الولد سن التكليف، فإذا بلغ الولد سن التكليف فإنه ما لا يكون بعد ذلك إلا النصح، ولا يكون بعد ذلك إلا التذكير والوعظ والمتابعة في هذا الأمر. إذن فينبغي للمسلم أن يستشعر بهذا الأمر العظيم، أمر المحافظة على الصلاة، لأن المسلم إذا استشعر بأن من كان للصلاة أضيع فهو لما سواها أضيع، كان لا بد أن يكون حريصا على تربية أولاده على الصلاة، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب بحسب الحال ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك أن يضع المكافأة خاصة لمن يستيقظ أولا للصلاة، أو من يصلي أولا، ويكرم ويكافئ من يتابع مثلا إخوانه ويوقظهم إلى الصلاة، وغير ذلك من الأمور التي تكون حافزا ودافعا للأولاد وتشجعهم على إقامة الصلاة والمحافظة عليها منذ صغرهم. ثم من الأمور التربوية العظيمة التي هي من أصول التربية أن الوالد إذا أمر ولده بالصلاة ينبغي أن يكون الوالد هو في نفسه محافظا على الصلاة. فإياك إياك أخي المسلم أن يراك الولد على حال وأنت تأمره بحال أخرى، لأن الطفل عندما يراك تأمره بشيء وأنت تفعل شيء آخر فهذا بلا شك يزهد في كلامك الذي تأمره فيه، ولو كنت له ناصحا فإنه بلا شك يجعله مخالفا لك ومعرضا عن نصيحتك وإرشادك. كما ينبغي للمسلم أن يربي ولده إذا رباه على الصلاة وعن بقية العبادات كلها أن يربي فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تربي ولدك أيها المسلم على الصلاة وعلى نحوها من العبادات، إنما تربيه على قول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. لأنه ربما يكون الولد يصلي خوفا منك فيصلي عندما يراك، ولكن إذا غبت عنه ربما يكون مضيعا للصلاة، ولكن إذا ربيته على مراقبة الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يرى أفعالنا وأنه يعلم أحوالنا وأنه سبحانه وتعالى يسمع ما نقول وأنه سبحانه وتعالى يبصر ما نفعل، فسيصلي عندما تغيب عنه. وهذا يعني أنك ستنمي عندهم المراقبة الذاتية عن طريق تنمية عبادة الإخلاص لله عز وجل في قلبه، حتى لا يصلي خوفا منك بل حبا وطاعة لله سبحانه وتعالى واتباعا لشرعه وتعظيما ورغبة ورهبة لله سبحانه وتعالى. فلا تكن أخي المسلم ممن يعود أولاده على مراقبته هو ويعتقد أنه يغرس المراقبة الإلهية في نفوسهم، فترى الأولاد لا يصلون إلا بحضرته، وهذا مزلق خطير في التربية. فاربطهم دائما وأبدا بالله سبحانه وتعالى وليس بك أنت. ثم أخي المسلم لا تيأس أبدا من إصلاح ولدك ومن أمره بالمحافظة على الصلاة. ثم إن إظهار اليأس من إصلاح الأولاد أمامهم فإن ذلك ربما يقوي التمرد عندهم. ثم إن الإمام الباجي رحمه الله تعالى في هذه الفقرة من هذه الوصية ينبه على أمر مهم، وهو أن يصلي المسلم الصلاة بحضور قلب وخشوع. فقال رحمه الله تعالى: واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها. ولا شك أن الأجر الذي يناله المسلم من صلاته يختلف بحسب حضور قلبه أثناء الصلاة وحسب خشوعه فيها. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فهذا الحديث ينبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أجر المصلي في صلاته يختلف بحسب إتمامه للصلاة وإقامته للصلاة حق الإقامة. ومن أعظم ما يكون به إقامة الصلاة حق الإقامة هو أن يكون المسلم حاضرا قلبه في صلاته خاشعا فيها. وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الخاشعين، فقال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لو أحببت المعبود لحضر قلبك في عبادته، قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به؟ وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته حتى انهدمت ناحية من نواحي المسجد فزع لها أهل السوق فما التفت، وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا علما منهم بالغيبة. وقيل لبعضهم: إنا لنوسوس في صلاتنا. قال: بأي شيء؟ بالجنة أو الحور العين والقيامة؟ قالوا: لا، بل بالدنيا. فقال: لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك، تقف في صلاتك بجسدك وقد وجهت وجهك إلى القبلة، وجهت قلبك إلى قطر آخر، ويحك ما تصلح هذه الصلاة مهرا للجنة، فكيف تصلح ثمنا للمحبة؟ رأت فأرة جملا فأعجبها فجرت خطامه فتبعها، فلما وصلت إلى باب بيتها وقف فنادى بلسان الحال: إما أن تتخذي دارا تليق بمحبوبك أو محبوبا يليق بدارك، وهكذا أنت، إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك وإما أن تتخذ معبودا يليق بصلاتك. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم وصية أخرى يوجهها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لولديه، وهو أن يحافظ على هذه الصلاة في جماعة المسلمين، فقال رحمه الله تعالى: وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. فلهذا فالمسلم مطالب بأن يعود أولاده على المحافظة على الصلاة في المساجد حتى ينشأ الأولاد عليها، وحتى يحافظوا على الجماعات والمساجد بعد ذلك، كما قال الإمام رحمه الله تعالى: فإن ذلك شعار المؤمنين. نعم، فهذا هو شعار المؤمنين، حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون المؤمن من المنافق من خلال المحافظة على الصلاة أو عدم المحافظة عليها. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، فينبغي للمسلم أن يعود أولاده على ذلك، وأن يأخذهم معه دائما إلى المسجد، ويصحبونه في ذهابه إلى المسجد حتى يتعودوا على ذلك، وحتى ينشأوا على هذه العبادة العظيمة، وأن يكونوا محافظين عليها في بيوت الله سبحانه وتعالى. لكن ها هنا مسألة، وهي: ما حكم أن يحضر الوالد معه ولده إلى الصلاة، وهذا الولد ربما لم يبلغ سن التمييز، وهذا الولد ربما يكون فيه الأذى والضرر على المصلين والتشويش عليهم في صلاتهم؟ أجاب عن هذا الأمر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى السؤال التالي: سئل فضيلة الشيخ: يحضر بعض المصلين إلى المسجد ومعهم صبيانهم الذين لم يبلغوا سن التمييز، وهم لا يحسنون الصلاة ويصفون مع المسلمين في الصف، وبعضهم يعبث ويزعج من حوله، فما حكم ذلك، وما توجيهكم لأولياء أمور أولئك الصبيان؟ فأجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: الذي أرى أن إحضار الصبيان الذين يشوشون على المصلين لا يجوز. هكذا قال الإمام رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين قال: الذي أرى أن إحضار الصبيان الذين يشوشون على المصلين لا يجوز، لأن في ذلك أذية للمسلمين الذين يؤدون فريضة من فرائض الله. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: فلا يؤذين بعضكم بعضا. فكل ما فيه أذية للمصلين فإنه لا يحل للإنسان أن يفعله. فنصيحتي لأولياء أمور هؤلاء الصبيان أن لا يحضروهم إلى المسجد، وأن يسترشد بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كما أنني أيضا أوجه النصيحة لأهل المسجد بأن تتسع صدورهم للصبيان الذين يشرع مجيئهم إلى المسجد، وألا يشق عليهم أو يقيموهم من أماكنهم التي سبقوا إليها، فإن من سبق إلى شيء فهو أحق به سواء كان صبيا أو بالغا. فإقامة الصبيان من أماكنهم في الصف فيه أولا إهدار لحقهم، لأن من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به، وثانيا فيه تنفير لهم عن الحضور إلى المساجد، وثالثا فيه أن الصبي يحمل حقدا أو كراهية على الذي أقامه من المكان الذي سبق إليه، ورابعا أنه يؤدي إلى اجتماع الصبيان بعضهم إلى بعض، فيحصل منهم من اللعب والتشويش على أهل المسجد ما لم يكن ليحصل إذا كان الصبيان بين الرجال البالغين. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصبي يقام من مكانه حتى يكون الصبيان في آخر الصف أو في آخر صف المسجد، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فإنه قول مرجوح معارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه فهو أحق به. والاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لا يتم، لأن معنى الحديث حث أولي الأحلام والنهى على التقدم حتى يلو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقرب إلى الفقه من الصغار وأتقنوا لوعي ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يليني إلا أولو الأحلام والنهى، ولو قال: لا يليني إلا أولو الأحلام والنهى، لكان القول بإقامة الصبيان من أماكنهم في الصفوف المتقدمة وجيها. لكن الصيغة التي جاء بها الحديث هي أمره لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا حتى يلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وسؤال آخر كذلك وجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقيل للشيخ رحمه الله عز وجل: فضيلة الشيخ، لا نستطيع السماع لهذا اللقاء بسبب إزعاج الأطفال، حتى بلغني أحد الإخوة يقول: عددنا في اللقاء الماضي 20 طفلا. فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كان الأطفال يشوشون على الحاضرين فإنه لا يجوز لأوليائهم أن يأتوا بهم إلى المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع آكل البصل من قربان المسجد، وعلل ذلك بأنه أذية، قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فكلما يؤذي المصلين فإنه لا يجوز إحضاره. انتهى كلام الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن فهذا يدل على أن المسلم يحرص، نعم بلا شك، على إحضار ولده إلى الصلاة في المسجد، ولكن يعلمه ويؤدبه بآداب المساجد حتى يلتزم بها، وحتى لا يكون إحضاره إلى المساجد سببا في أذية المسلمين أو التشويش عليهم في صلاتهم، فيوقف الوالد ولده بجانبه في الصلاة، وحتى يكون بجنبه، وذلك أدعى إلى أن ينضبط الولد بأحكام وأداب الصلاة، وحتى لا يشوش في صلاته، وإذا رأى منه خللا في صلاته فإنه ينبهه ويعوده على ذلك، حتى يتعود الابن على إقامة الصلاة في الجماعة مع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.